على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمنا الله وإياه: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم. الضمير هنا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الضمائر السابقة: والحوض الذي أكرمه الله، وكذلك والمراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. الضمائر هذه كلها ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ادخرها لهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الشفاعة لهم، أي لأمته. حق أي ثابت بالأدلة كما روي في الأخبار. كما عرفنا من منهج الإمام الطحاوي أنه يشير إلى المسائل باختصار شديد، أحيانا يشير إلى بعض أدلة المسائل، وأحيانا يكتفي بالإشارة إلى المسألة كما هو هنا. قوله: والشفاعة التي ادخرها لهم، هذا يشير فيه إلى الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المتفق على صحته: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الحديث متفق عليه. وفي رواية: وإني ادخرت شفاعتي. قد تكون الجملة هنا مأخوذة من هذه الرواية: ادخرت شفاعتي، رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في السنة. والشفاعة من المسائل التي كثر فيها الخلاف ولا زال، وهي لغة من الشفع، الشفاعة من الشفع وهو الزوج ضد الفرد، لأن الداعي والمتوسط والشفيع يشفع الفرد. بعدما كان واحدا فردا ينضم إليه في طلبه فيصيره شفعا فيكون ثانيا. من هذه الناحية قيل لها الشفاعة. والشفاعة أنواع، من بعض أنواعها متفق عليها بين جميع الأمة، سواء الخوارج والمعتزلة وسواء أهل السنة، فكلهم اتفقوا عليها. ومنها من هذه الشفاعات التي اتفق عليها الجميع ولم يختلفوا فيها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف كلهم، لم يخالف فيها أحد. أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة، أن يدخلوا الجنة، لم يختلف فيها أحد. أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يرفع درجتهم في الجنة. هذه الشفاعات لم يختلف فيها أحد, أهل السنة لم يختلفوا فيها لورود الأدلة فيها, وأهل البدع وخاصة الخوارج والمعتزلة لم يختلفوا فيها لأنها لا تخالف أصولهم, لا تخالف أصولهم التي لأجلها أنكروا الشفاعة. وهذه المسألة باب الشفاعة يعني مسألة مهمة جدا. كثير من الناس يقعون في الشرك الأكبر باسم الشفاعة وباسم الوسيلة, فلذلك لا بد من تحقيق القول في هذه المسألة. والناس فيها طرفان ووسط. الطرف الأول الذين يثبتونها في غير موضعها ولغير أهلها, يثبتونها لأناس وأنهم يشفعون وأنهم أهل للشفاعة مع أنهم ليسوا أهلا للشفاعة, ويثبتونها أيضا لأناس أنها تكون لهم وأنهم سيكونون مشفوعا لهم لأناس لا يستحقون الشفاعة. وهؤلاء هم الذين غلوا فيها في إثباتها, فيجعلونها للأموات والأولياء والصالحين الذين هم يزعمون أنهم أولياء والصالحين. فهم إما أن يجعلوا من ليس أهلا للشفاعة شفيعا, ومن ليس أهلا لأن يكون مشفوعا له مشفوعا له, ويكون ممن لا يشفع لهم لأن الشفاعة لها شرطان كما سيأتي, شرط في الشافع وشرط في المشفوع له. شرط في الشافع أن يكون الله عز وجل أذن له, وشرط في المشفوع له أن يكون ممن رضي الله عنه, والله عز وجل لا يرضى ممن ليس من الموحدين. فهؤلاء فتحوا هذا الباب لجميع الخرافات, وباسم الشفاعة وباسم التوسل وقعوا في الشرك الأكبر. وهذا كان أيضا عند الكفار, ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى, كانوا يتقربون إلى الأصنام وإلى معبوداتهم, يتقربون إليهم ليشفعوا لهم وليقربوهم إلى الله عز وجل. هكذا كانت الشفاعة عندهم. أما ما نراه عند المتأخرين من أهل البدع فاستحدثوا طلب الشفاعة منهم. قد نجد عند بعض الأئمة أن هذه بدعة, فهم يقصدون بذلك أن هذا الأسلوب جديد وإلا هذا الشرك. فمن يذهب مثلا إلى الميت ويطلب منه أن يشفع له عند الله عز وجل ويتقرب إليه بأنواع القربات, فقد وقع في الشركين, شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. أما الشرك في الربوبية فلأنه يعتقد فيه أنه يسمع بلا وسائل, وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. فالمقبور لا يمكنه أن يسمع إلا في المواطن التي ورد فيها النص, في معداها لا يسمعون, وما أنت بمسمع من في القبور. فبما أنه يعتقد أن هذا المقبور يسمع كلامه فقد وقع في شرك يتعلق بالربوبية. لأن هذا من أفعال الله عز وجل. أما تقربه إليه وطلبه منه أن يقربه إلى الله عز وجل وأن يشفع له فهذا شرك في الألوهية. فهذا الذي يطلب منه الشفاعة قد حرم نفسه من الشفاعة، وقع في نقيض ما يريده، لأنه بوقوعه في الشرك حرم نفسه من الشفاعة. وهذا الباب نجده كثيرا عند أهل البدع، كل من يقع في الشرك ويسوغ الشرك ويروج للشرك تجده يقول هذا من باب الشفاعة وهذا من باب التوسل والوسيلة، وهو في الحقيقة وقوع في الشرك الأكبر. هذا طرف. والطرف الثاني طرف من أنكر الشفاعة، ومن أنكر الشفاعة ومن فرطوا في هذا الباب هم أهل الغلو في العبادة عموما، وأولهم هم الخوارج. الخوارج غلوهم في العبادة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. والخوارج كانت ركبهم هذه من كثرة السجود والركوع كركب الإبل، وألوانهم كانت شاحبة من كثرة قيامهم في الليل ومن كثرة قراءتهم للقرآن في الليل. ألوانهم كانت شاحبة، وكانوا يعرفون من وجوههم، وكانوا ينهكون أنفسهم في العبادة. هؤلاء قالوا مذهبهم في مرتكب الكبيرة معروف، قالوا من يرتكب الكبيرة هذا ليس مؤمنا. كيف يتجرأ مؤمن يؤمن بالله عز وجل ويخاف منه، كيف يقع في الكبائر؟ لا يمكن أن يقع المؤمن في الكبائر، فمن وقع في الكبائر فهو كافر. وبما أنه كافر هو خالد مخلد في النار، وبما أنه خالد مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. فلذلك من يستدل عليهم من أدلتهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، طبعا هذه في الكفار وهذا واضح من السياق. فمن يرد عليهم ويقول لهم هذه الآيات التي استدللتم بها، هذه الآيات في الكفار، هذا الرد ليس قويا، لأنه يقول هؤلاء كفار أصلا. هو يقول لماذا لا تنفع الشفاعة؟ لأنهم أصلا كفار. هذا مذهب المغالين في العبادة. وبما أن هذا كافر عنده فلا تنفع الشفاعة. وافقهم في هذا المبدأ المعتزلة كما تعرفون. المعتزلة أيضا يقولون أنه يخرج من الإيمان ويخرج من الإسلام، ولكنه يعامل في الدنيا معاملة المسلمين، وهو في المنزلة بين، وعليكم السلام، وهو في المنزلة بين المنزلتين. والمعتزلة أيضا أوائلهم كانوا زهاد معروفون، منهم مثلا عمرو بن عبيد المعتزلي كان معروفا بالزهد. والمعتزلة بعد الطبقة الأولى كثر فيهم من يتعاطى المعاصي والكبائر، إلا أنهم لا يرونها كبائر، لا يحاسبون إلا غيرهم. المهم أن أوائلهم فعلا كانوا معروفين بالزهد. فهذا التشدد وهذا الغلو في العبادة أخرجهم من من الوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة، وبدأوا ينظرون إلى كثير من المسلمين الذين يرتكبون المعاصي والكبائر على أنهم كفار. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الفئتين المتقابلتين. هم يثبتون الشفاعة كما ورد في النصوص، ولا يثبتون الشفاعة إلا لمن كان أهلا للشفاعة، ولا يرون أن أحدا سيشفع له إلا من كان من أهل التوحيد. وهم ليسوا مثل الفئة الأولى الذين دخلوا ووقعوا في الشرك الأكبر باسم الشفاعة وباسم التوسل والوسيلة، كما أنهم ليسوا مثل الطائفة الثانية المغالين الذين يرون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. فمذهبهم كما سبق أن ذكرنا أنهم يسلبون أسماء المدح، يسلبونها عن مرتكب الكبيرة، ولا يسلبونه أصل الإسلام. فمثلا لا يقال عن العاصي والمرتكب الكبائر أنه من المتقين وأنه من المؤمنين. الأسماء التي فيها مدح تسلب منه، ولكن فهو من العصاة وهو من الفجار وهو من مرتكبي الكبائر، ولكنه لا يسلب منه أصل الإسلام. وبما أنه من أصحاب الكبائر فإنه بحاجة إلى الشفاعة، أو من أحوج الناس إلى الشفاعة. وبعض أنواع الشفاعات يحتاج إليها الجميع، كما في الشفاعة التي ستكون لأهل الموقف، وكما أن الشفاعة التي ستكون للمؤمنين لدخول الجنة. فإثبات الشفاعة على مذهب أهل السنة ليس فيه أي إشكال. أما هؤلاء فهم يؤصلون لبدعهم، فهذه التأصيلات البدعية تحرمهم من النصوص ومن الانصياع للنصوص في كثير من المجالات. قد يؤصل لبدعة هنا فتجره إلى البدع في كثير من المجالات. لاحظوا هنا كيف أن هذا الخارجي وهذا المعتزلي وقع في أصل فاسد، ولأجله وقع في بدعة هنا. هذه الشفاعة التي أنواع من الشفاعات التي وردت فيها أحاديث، بل تواترت الأحاديث في ذلك، أنكرها لماذا؟ لأصله الفاسد، لأن هذا من مرتكبي الكبائر وهو عندي كافر. طيب إذا هذا عندك كافر، لماذا لا ترجع إلى أصل المسألة؟ لأن قولك هو عندي كافر لذلك هو أنت الآن هنا تبني باطلا على باطل، وهذا كثير عند أهل البدع. تجده يجعل بدعته التي استسلم لها في موضع يجعلها أصلا لرد النصوص في موضع آخر. فنحن نقول له نقاشنا معك في الموضع الأول، نحن لا نسلم لك أن مرتكب الكبيرة هو خالد مخلد في النار، وبالتالي أنت هناك على باطل وهنا أيضا على باطل. وكما قلنا أنواع الشفاعات كثيرة، أولها وعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، وهذه هي التي تسمى المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الحديث أن من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول: من قال هذا حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا نأخذ منه أيضا الأسباب التي بها تحصل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأول الذي ذكر في الحديث: لا يشرك بالله شيئا، التوحيد هو السبب وهو أهم الأسباب وأعظمها. ومن الأسباب أيضا أن تجيب المؤذن وبعد ذلك تقول هذا الدعاء، وهذا أيضا من الأسباب التي كثيرا ما نغفل عنها. من الشفاعات أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة، أن يدخلوا الجنة، وهذا ورد في صحيح مسلم. أهل الجنة بعدما يجتازون الصراط يحبسون في موقف قبل دخولهم الجنة، وهنا يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح لهم باب الجنة، فبشفاعته يفتح باب الجنة. هذه الشفاعة لكل من يدخل الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن خصائصه كما سبق في الحوض على القول الراجح، فمن خصائصه المقام المحمود، ومن خصائصه هذه الشفاعة التي تكون لدخول أهل الجنة الجنة. ومن الشفاعة أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من عصاة الموحدين، أن يخرج منها، يشفع فيهم 4 مرات، كما في حديث أنس الذي رواه الإمام البخاري. طبعا أحاديث الشفاعة كثيرة جدا، نقرأ منها هذا الحديث للفائدة. وفي هذا الحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يمكن أن يتخيل أنه يشفع فيه، يعني شفاعته 4 مرات، وفي كل مرة يشفع لمن قال لا إله إلا الله فقط، أو لمن عنده مقدار ذرة من الخير، أو كما سنسمع في الحديث، مما يدل على إثبات الشفاعة. هذه الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، ومما يدل أيضا على بطلان من يرد هذه الشفاعة. حدثنا سليمان بن حرب، هذا الإمام البخاري، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت إليه. ثابت البناني من الطبقة الأولى من تلاميذ أنس رضي الله عنه، وممن أكثر منه، فهم أخذوه معهم حتى يشفع لهم في أن يحدثهم. وأنس رضي الله عنه استوطن البصرة في آخر حياته. نعم. يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى. طبعا السبب اهتمامهم هنا وحرصهم على أن يحدثهم حديث الشفاعة، أن إنكار الشفاعة قد انتشر في ذلك الوقت. حتى بعض التابعين الذين هم عرفوا بالعلم تأثروا بالخوارج في إنكار الشفاعة، كما نقل عن زيد الفقير أو يزيد الفقير، وهناك تابع آخر أيضا نقل عنه أنه اعترف أنه كان ممن ينكر الشفاعة. فالخوارج في ذلك الوقت كانوا قد ظهروا وانتشروا، ومع ظهورهم أيضا انتشر هذا المذهب إنكار الشفاعة، فذهبوا إلى أنس رضي الله عنه وهو الصحابي المعروف حتى يحدثهم هذا الحديث. نعم. يسأله عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون يعني من شدة الهول والكرب يموجون، فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. طبعا هنا في بقية الروايات بعد آدم نوح عليه السلام يذهبون إليه لأنه أول الرسل. نعم. فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك فقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يعني يا محمد بعدما أخرج من كان في قلبه مقدار خردلة من إيمان أخرجهم أيضا، مع ذلك لا زال مصرا على ربه ملحا عليه أن لا يبقي أحدا من أمته. نعم. فيقال يا محمد ارفع رأسه وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، أدنى أدنى أدنى، يعني هذا فيه يعني ليس أدنى ثلاث مرات أدنى. نعم. فأخرجه من النار فانطلق فأفعل. نعم. كم فلما خرجنا طبعا إلى هنا انتهى حديث أنس رضي الله عنه، مع أنه كان يحدث هذه ثلاث مرات، هذه التي ذكرت هنا ثلاث مرات أنه راجع ربه سبحانه ثلاث مرات، إلى هنا انتهى حديثه. وبما أن ثابت من تلاميذه الذين لازموه من زمان أراد أن يتثبت من هذا الحديث من زميل آخر من تلميذ آخر لأنس رضي الله عنه، فلما خرجنا من هو عند أنس هو في نفسه أن الحديث لم يكتمل فلذلك ذهب إلى فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة بما حدثنا الحسن، هو الحسن بن أبي الحسن البصري من فقهاء التابعين توفي سنة 110، هو وابن سيرين توفي في سنة واحدة، وكان متواريا خوفا من الحجاج والحجاج كان يعني كان لا يرحم أحدا وكان متواريا خوفا منه. نعم. بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هي فحدثناه بالحديث. هي يعني هذا يدل على الحرص. هي يعني أعطيني بسرعة. نعم. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا. يعني لا زال الحديث كمل. فقال لقد حدثني وهو جميع أي وهو شاب منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكل. قلنا يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. حدثني كما حدثكم به قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل مشكول عندك أخر ولا أخر أخر وأخر ثم أخر أخر ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله. نعم. حدثنا محمد بن خالد حدثنا يعني من قال لا إله إلا الله وفي بعض الروايات أنه سيخرج من قال لا إله إلا الله ومن لم يعمل خيرا قط. وهذا استدل به بعض من يرى أن يعني تارك الصلاة ليس كافرا استدل بهذا الحديث وقال بما أن هذا الذي لم يصلي يعتبر من الموحدين فتارك الصلاة ليس كافرا. وهذا خطأ. وردت في بعض روايات الشفاعة أن من يشفع طبعا الشفاعة نحن قلنا الشفاعة الأولى المقام المحمود وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يعني يدخل هذه من خصائصه. أما الشفاعة لأهل الكبائر فهذه ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بل يشفع أيضا الملائكة ويشفع النبيون ويشفع أيضا الصالحون ويشفع الشهداء كلهم يشفعون ولكن الشفاعة التي النبي صلى الله عليه وسلم هذه أعظمها والذين يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الأكثر. ورد في بعض الروايات أن من يشفع سيستدل إلى من يشفع لهم بأثر السجود هذه هي العلامة. فمن لا يصلي لن تكون له هذه العلامة. أيضا سيأتي في آخر الزمان من لا يعرف من دينه إلا قول لا إله إلا الله هذا الذي عنده لا يعرف من دينه إلا قول لا إله إلا الله وهذا سيكون في ذلك الزمان من أخيرهم مع أنه بالنسبة إلى هذا الزمان من قد يكون من شر بالنسبة للأدلة يعني لا تضرب بعضها في بعض كما ذكرنا وذكرنا مرارا أن هناك أصول وهناك محكمات هذه الأصول هي التي نرجع إليها. فبالنسبة لمسألة تارك الصلاة هل هو كافر أو لا نرجع فيها إلى الأدلة بعدما نقرر المسألة ينظر إلى ما قد يظن أنه خارج عن هذا الأصل، قد يكون فيها إشكال، قد يكون فيها غموض، فترجع إلى الأصل. لا يذهب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الشبهة وتجعل أصلا، كما نرى في كثير من الأحيان عند بعض طلبة العلم يبدأ من الشبهة. لا، يبدأ من الأصل. الشبهة هذه أو الإشكالات هذه يذهب إليها آخر شيء، بعد التأصيل وبعد التقرير وبعد التقريد وبعد الاستدلال، يذهب إلى الأدلة التي قد يظن أنها نشاز عن الأصول فيذهب إليها. وإلا هل من المعقول أن تترك عشرات الأحاديث، عشرات النصوص، تتركها لأجل هذا الحديث الذي ليس نصا في الموضوع؟ وهكذا الحال في الاستدلال بهذا الحديث عند بعض الناس. وكما قلنا، الشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه ثابتة، وهذه من المسائل المجمع عليها بين أهل السنة. وفي بعض صور الشفاعة وافقهم فيها المعتزلة والخوارج، ولكن بعض الصور التي فيها الشفاعة لأهل الكبائر هنا هم خالفوا. وهناك حديث أيضا نص في هذا الموضوع، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا نص الحديث. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، ولكن كما قلنا يعني هم دائما يؤصلون ثم يستدلون من أدلتهم المعروفة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكما ذكرنا أن هذا الحديث، أن هذه الآية في الكفار، وكنا نكذب بيوم الدين، الذي يكذب بيوم الدين هم الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه أهم ما يتعلق بالشفاعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزا الله شيخنا على ما قال، صلى الله عليه وعلى ذلك في ميزان حسناته. هذه أسئلة متبقية من الدرس الماضي شيخنا العزيز. يقول: هل انتهى قول السلف في مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه إلى أنه رآه بعين قلبه، ثم إن المسألة خلافية؟ جزاكم الله خير. هذه المسألة مع وجود خلاف طفيف فيها في البداية، إلا أن أهل السنة أجمعوا فيها، أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين فؤاده. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: ما معنى روح الله وكلمته؟ الإضافة هنا من إضافة المخلوقين الخالق، أو من إضافة الإضافة إلى الله عز وجل قسمان: إضافة الأعيان وإضافة المعاني. إضافة الأعيان يكون المضاف هنا للتشريف، ويكون مخلوقا لله عز وجل كبيت الله وناقة الله، هذا يكون للتشريف. وإضافة المعاني إلى الله عز وجل تكون لاتصافه بها، يد الله عز وجل وهكذا قدرة الله عز وجل، فهذه للاتصاف بها. روح الله هذا من الصنف الأول، لأنها يعني لنوع من التشريف والتكريم. نعم. وشيخنا بارك الله فيكم، ما دليل قول الجمهور بأن الحوض قبل الصراط والميزان؟ وهل الصراط لا يجوزه إلا المؤمنين فالكفار لا يأتون إلى الصراط؟ هذا قول الجماهير، ومن أقوى أدلتهم أن الحوض يرده المنافقون أيضا، وهؤلاء الذين يذادون ويدفعون عنه، وهؤلاء لا يجتازون الصراط لأنهم يقعون في النار، والصراط كما عرفنا على متن جهنم، لا يجوزه ولا يجتازه إلا من كان يستحق دخول الجنة. هذا من أقوى أدلتهم وهم، وهذا قول الجماهير. وكما عرفنا أن هناك من يقول أن الحوض بعد الصراط، ومنهم السيوطي، ومنهم من يقول أن الحوض بعد الصراط وقبل الصراط، أشار إليه ابن القيم رحمه الله. وقد يكون صح هذه الأقوال هو القول الأول، أنه قبل الصراط وقبل الميزان، والله أعلم. وهناك من توقف في هذه المسألة، وهذا الموقف أيضا قوي، من يتوقف في هذه المسألة أيضا له وجه قوي. نعم. أحسن الله إليكم. قل هل تصح شفاعته عليه الصلاة والسلام لمن استحق دخول النار ألا يدخلها؟ نعم، هذا من أنواع الشفاعات التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه. نعم، ولا أذكر الدليل، ولا أذكر دليل دليلا معينا، لأن الشفاعات كما قلنا ثلاثة أنواع. النوع الأول متفق عليه بين الأئمة، بين أهل السنة، وهي أربع شفاعات. النوع الثاني مختلف فيه، طبعا أنا أتحدث عن الاختلاف الذي بين أهل السنة، اختلف في بعض أنواع الشفاعات لأجل الاختلاف في صحة الحديث وضعفه. فمن يصحح الحديث يقول به، ومن لا يصحح لا يقول به، وهذا الخلاف لا يعتبر خلافا في العقيدة، من الخلاف الذي يسعى فيه القولان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول ما حكم الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا في الدعاء، كان يقول مثلا بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة بحثها ابن أبي العز رحمه الله هنا في هذه المسألة، لأن لها تعلقا بمسألة الشفاعة وبمسألة الوسيلة. من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يقول مثلا أتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أستشفع بك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أستشفع إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتمل معاني. المعنى الأول أن يقول، أن يكون مقصوده أتوسل بإيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يسأل به الله عز وجل. ويحتمل أيضا أن يقول أنا أجعله شفيعا لي الآن، وهذا لا يجوز، لأن كيف تجعله شفيعا لك؟ هذا من الشفاعة المنفية. والشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان جائزا في حياته، والصحابة كانوا يذهبون ويستشعرون به، أي يطلبون منه أن يشفع لهم ويدعو لهم، لأن الشفاعة هي طلب وسؤال. وبعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، لما أرادوا ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى العباس، وخرج به وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فهنا عمر رضي الله عنه سأل الله عز وجل وطلب من العباس، ثم قال في آخر كلامه قم يا عباس فادعو لنا، فطلب منه أن يدعو له. وهذا يجوز أن تطلب الدعاء من أي حي تظنه من الصالحين، هذا يجوز ليس فيه إشكال. أيضا الذين يتوسلون بحق فلان، هذا فيه محذور آخر، أن هذا الفلان ليس له حق على الله عز وجل، ليس له حق على الله عز وجل، فكيف تقول بحق فلان؟ وكذلك بجاه فلان، هذا ليس عملا تقربت به إلى الله عز وجل، فلا يصلح للشفاعة. الذي يصلح للشفاعة والتوسل إلى الله عز وجل تقرب إليه به عملك أو اعتقادك، الاعتقاد الصحيح وهو إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفع، أما غيره فيحرمك من الشفاعة. مسألة إذا ذكرها ابن أبي العز، هناك حديث بحق ممشاي إليك، طبعا هذا الحديث ضعيف، وقد ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة، والحديث ضعيف، والشيخ الإسلام دائما يجيب أهل البدع على جميع الافتراضات. بعد أن بين أن الحديث ضعيف قال على فرض صحته يقال لهم كذا وكذا، وابن أبي العز رحمه الله أخذ الجانب الثاني ولم يشير إلى أن الحديث ضعيف، فكلامه على افتراض أن الحديث صحيح، والحديث كما قلت ضعيف. وحتى على صحته هناك فرق بين أن تقول بحق ممشاي، لأن ممشاك إلى الصلاة هذه عبادة، وهذه عبادة تتقرب بها لله عز وجل، فإذا كنت تظن أن هذه العبادة كانت خالصة لله عز وجل فلك أن تتوسل وتذكرها لتتوسل بها لله عز وجل، وهذا عمل. أما أنت لما تقول اللهم إني أسألك بجاه فلان، من أي باب تكون هذه الشفاعة؟ لا يجوز، مع أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. ما رأيكم الشيخ في شرح الطحاوية الميسر للشيخ محمد الخميس؟ الخميس ما قرأت فيه كثيرا، أنا كنت قرأت فيه قديما ما أذكر، ولكن شروح الشيخ عموما يعني جيدة، وأنا قرأت بعض شروحه يعني جيدة، والشيخ معروف بعلمه يعني، وهو من شيوخنا يعني، استفدنا منه كثيرا. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، يقول أنطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق ويدخل النار ويخرج منها؟ هذا الذي يظهر، وهذا ظاهر أيضا من نصوص أخرى ممن يشفع من الصالحين لن يعرفوهم إلا بأثر السجود، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، يقول شيخنا بارك الله فيكم، نقل أبو سعيد الدارمي الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في قلبه، هنا نقول هذا إجماع ضمني لأقوال الصحابة جزاكم الله خير. هذا إيش إجماع؟ يقول هل نقول هذا إجماع ضمني لأقوال الصحابة؟ نعم، لأن الخلاف هنا هل كانت الرؤية رؤية بصرية أو رؤية بالفؤاد، وما ذكره ما نسب إلى ابن عباس من القولين أيضا فسرت لأنها رؤية بالفؤاد. وكلام عائشة رضي الله عنها وأيضا النور أن رآه أراه، هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رؤية بصرية. وما ذكر رؤية بصرية وما ذكره بعض الصحابة من أنه رآه بفؤاده لم يخالف فيه أحد، فمن هذه الناحية إذا قيل أن فيه إجماع قد لا يكون فيه بأس. الله أعلم. شيخنا يقول: هل من الممكن أن يصل أحد إلى كمال الإيمان؟ وهل يمكن وصف أحد بذلك؟ وهل الصحابة جميعا إيمانهم كامل؟ الناس يتفاوتون في الإيمان، حتى الصحابة متفاوتون في الإيمان، يعني لا أحد منهم وصل إلى إيمان أبي بكر رضي الله عنه. القول بأن كلهم كاملي الإيمان هذا قول بأن إيمانهم لن يتفاوت، وهذا خطأ. الناس يتفاوتون في الإيمان، حتى الصحابة متفاوتون في الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: ما توجيه كلام أهل العلم بأن الكوثر هو الخير الكثير؟ هذا ورد في الرواية، في الرواية التي فيها عن الكوثر، وهو نهر أعطانيه الله عز وجل فيه خير كثير، وهذا وصف للنهر، وصف لذلك النهر، وليس هذا تفسير للكوثر. نعم. الله أعلم. الله أعلم. هنا حديث في صحيح مسلم: إني لا يحضر حوضي أذود الناس بأعصار لأهل اليمن، هل هو عام بكل أهل اليمن أم في جزء منه؟ والله أعلم. لو نقرأ نص الحديث قد نفهم النص. يعني صاحب هذا السؤال لو يشير إلى الحديث، متن الحديث، قد نستفيد أكثر. بارك الله فيكم شيخنا. والدرس القادم الثلاثاء القادم يحضر الشيخ، وموعدنا الأحد القادم بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. دعوكم إخوانكم على العشاء.